بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام يقع حول أحكام الزكاة. قال: ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا وقته، يعني وقت الوجوب، إن جعلنا وقته وقت الإخراج أو وقت الإخراج واحدا، وهو التسمية، يعني صدق الاسم، وهو التسمية بأحد الأربعة عرفا. هذا الحكم الأول من أحكام الزكاة. طبعا هو ما عنوان الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة بأحكام الزكاة، ولكن المراد الجدي هو هذا، بيان بعض أحكام الزكاة. وسيأتي أيضا بعد ذلك بإذن الله تعالى تتمت أحكام الزكاة بعد أن يبين اللي هي شروط المستحق للزكاة. سيذكر يعني لواحق ضمن مسائل، ويجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع الطلب بنفسه أو بساعيه. إيه؟ ويستحب دعاء الإمام ونائبه للمالك ونحو ذلك من المسائل اللي هي تعتبر من أحكام الزكاة. مر علينا الآن مراجعة سريعة أن الزكاة تجب في الأجناس الزكوية التسعة للنصوص المستفيضة. فتجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم والنقدين، الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها على المشهور. وتستحب الزكاة في مال التجارة أيضا على المشهور، جمعا بين الأخبار المستفيضة التي حصرت ما تجب فيه الزكاة فقط وفقط في هذه الأجناس الزكوية التسعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سواهن. وهذا المضمون وارد في عديد من الروايات، مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك. قال: ولا يجوز تأخير الدفع، أي دفع الزكاة، ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب. طبعا هذا هو المشهور، إن جعلنا وقته، وقت الوجوب، إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة، تسمية عرفا. زين. وعلى المشهور، أنت الآن مثلا حينما يسمى حنطة، حينما يسمى تمر، صدق الاسم، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج. لماذا؟ لأنه، أي وقت الإخراج، لأنه بعد التصفية، تصفية الغلة، يبسي الغل الثمرة وإلى آخره، يصدق عليها أنها تمر. لأن وقت الإخراج بعد التصفية ويبسي الثمرة. زين، هذا إن جعلنا وقت الوجوب ووقت الإخراج واحدان، يعني حينما يصدق عرفان بأن هذا تمر ونحو ذلك. الشهيد الثاني رحمه الله يقول: ويمكن أن يريد، يعني الماتن الشهيد الأول، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وقت الإخراج، يعني إخراج الزكاة لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه الذي هو مذهب المشهور. ولازم ذلك جواز تأخير الدفع من زمن تعلق الوجوب إلى زمن وجوب الإخراج، إذ يجوز على التفصيل، يعني على قول المشهور، تأخيره، تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب إجماعا، يجوز تأخير دفع الزكاة عن أول وقت الوجوب إلى وقت الإخراج. طبعا هذا مر علينا بالنسبة إلى الغلات الأربع، حينما قال شنه يشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة في الكرم، يعني العنب، وبدو الصلاح في النخل وهو الإحمرار أو الإصفرار، وانعقاد الحب في الزرع إلى آخره. قلنا أنه هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب بعض العلماء إلى أن الوجوب لا يتعلق بهذه الغلات إلى أن يصير أحد الأربع حقيقتان، يعني يصدق اسم التمر عرفان، مش أنه احمرار أو اصفرار النخل. وعلى هذا القول جماعة من كبار العلماء والمراجع في الجيل الماضي والجيل المعاصر، والسبب أنه موافق هذا القول لظواهر النصوص وظواهر الروايات. ليش؟ لأن الروايات مولانا هكذا عبرت، الروايات المستفيضة شو تقول؟ تقول بأنه مثل هذه الرواية اللي قرأناها من شوي، أن الزكاة تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ظواهر النصوص تمر حينما يصدق، ولهذا لاحظوا منهاج الصالحين السيد الخوي وجماعة كبيرة من العلماء، تحرير الوسيلة وغير ذلك، تجد أنهم اختاروا هذا القول، وإن كان هو شنو خلاف المشهور. زين، إذ يجوز على التفصيل تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب اللي هو بدو الصلاح مثلا بالنسبة إلى النخل إلى وقت الإخراج، وهو شنه بعد التصفية ويبس الثمرة، يعني حينما تصبح تمرا مثلا إلى وقت الإخراج، هذا وقت إخراج الزكاة. أما بعد وقت الإخراج فلا. طبعا هذه المسألة فيها فروع فقهية عديدة وفيها تفصيل، مسألة أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقت التعلق. قال: مع الإمكان، يعني ما يجوز ولا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقت الإخراج، عليكم السلام ورحمة الله، مع الإمكان، يعني مع الإمكان شنو إخراج الزكاة. فهذه المسألة فيها فروع، فلو تعذر الإخراج والدفع كيف يتعذر؟ يذكر مصاديق. فلو تعذر إخراج الزكاة أو دفع الزكاة لعدم التمكن من المال، مرت علينا مسألة وهي في بدايات كتاب الزكاة أنه تجب على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف، متمكن من التصرف شرعا أو تكوينا. المالك للنصاب، فلو تعذر لعدم التمكن من المال مثلا، هذا مصداق وورد من موارد العذر. فلو تعذر، انت حبيت تكتب واحد لعدم التمكن من المال، المورد الثاني او المصداق الثاني او الخوف من التغلب، ما يقول والدنيا لمن غلب، هذا اللص المتغلب المتسمي بالخليفة والإمام، هذه عبارة العلامة الزمخشري في الكشاف على المنصور الدوانيقي، يقول هذا اللص المتغلب، يعني مو إمامة شرعية، ولاية شرعية، إمامة شرعية، وإنما جاءت عن طريق منه تغلب والقهر والتسلط، فيسموه هذا متغلب. فإذا قرأته في كتب علم الكلام يقول إما إمام وإما متغلب، إمام الشرعية في مقابل شنو هذا نص المتغلب، يعبر عن الدوانيقي هذا الزمخشري لأنه من المعتزلة حنفي المذهب، أو الخوف من التغلب، يعني هناك سلطان جائر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهذا عذر أنه عذر لتأخير دفع الزكاة. فلو تعذر لعدم التمكن من المال أو الخوف من التغلب، هذا قطع طرق، أو عدم المستحق، هذا غرض عقلائي اللي هو عدم وجود المستحق، جاز التأخير إلى زوال العذر. إذن ثلاثة موارد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله لبيان شنه اللي هو موارد التعذر. فلو تعذر دفع الزكاة لعدم التمكن من المال أو الخوف من التغلب أو عدم وجود المستحق، الأعلام في المنهاج، منهاج الصالحين ونحو ذلك من الرسائل العملية، يذكرون هذا المورد الأخير الثالث أنه عدم وجود المستحق، يجوز تأخير دفع الزكاة إلى عدم وجود المستحق. بل أكثر من ذلك، عندهم تفصيل في المسألة وهو أنه راح يجينا إن شاء الله بالنسبة إلى نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحق، يجوز ولا لا؟ إذا كان هناك مستحق في نفس بلد الزكاة، بلد المال، هل يجوز نقلها أم لا؟ فيه خلاف وتفصيل إن شاء الله يمر علينا. فهذه من الموارد التي يجوز فيها تأخير دفع الزكاة. طبعا لو حبيت تضيف إلى هذه المسألة ما هو مذكور في بعض من منهاج الصالحين، أنه الأحوط حينئذ حينما يؤخر دفع الزكاة لعذر عدم وجود مستحق مثلا، فالأحوط حينئذ تأخير، حين تأخير الدفع، فالأحوط حينئذ عزل الزكاة، يعزلها حتى يتحقق وجود المستحق، من باب الاحتياط، يحتاط بعزل الزكاة أو يعينها أو يكتبها أو يشهد عليها شهود. نعم. إيه؟ فإذا عزلها كانت أمانة بيده. زين. في المختصر النافع أيضا قال المحقق الحلي رحمه الله له مختصر الشرائع: والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر. والأشبه بأصول المذهب. إيه أحسنت، من أصول المذهب وقواعد المذهب، من عمومات وقواعد المذهب وأصول المذهب، أنه هل يجوز تأخير دفع الزكاة أم لا. يقول والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر، إذا أكو عذر يجوز تأخير دفع الزكاة. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ أنت لو حبيت تكتب تقول وعليه، أساس الفاء هذه تفريع، وعليه فيضمن بالتأخير اللي هو هذا صاحب الزكاة المالك أي مخرج الزكاة، وعليه لو أخر دفع الزكاة قال فيضمن بالتأخير. للروايات المعتبرة منها حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم موجودة في الهامش الأول من الزبدة الفقهية، قال فيضمن بالتأخير ولو بغير تفريط، بشرط أن لا يكون، بشرط أن يكون لا لعذرين، لخبر معتبر، هذا الخبر حبيت تكتب معتبر أو حسنة محمد بن مسلم كما في جامع المدارك للسيد أحمد الخنساري رحمه الله. وأكوهم بعد غير هذه الرواية طبعا صحيحة زرارة، صحيحة زرارة وفيها إذا حبت تكتب فيضمن بالتأخير لصحيحة زرارة، وفيها هي رواية فيها تفصيل الشاهد من الرواية المقطع، فهو لها ضامن حين أخرها، يعني ضامن الزكاة، فهو لها ضامن حين أخرها. والرواية اللي موجودة في الهامش نقرأها لا بأس تبركا وتيمنا، وهي أيضا حجة هذا القول أنه يضمن بالتأخير لا لعذر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال عليه السلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها، شاهدنا، فهو لها ضامن. إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الزكاة فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه، قلنا لعذر عدم المستحق، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. لذلك قال الشهيد الأول رحمه الله: فيضمن بالتأخير لا لعذر، وإن تلف المال بغير تفريط. هو ما فرط في تلف المال ولكنه أخر دفع الزكاة بلا عذر، مع ذلك يكون ضامنا. نعم، لو أخر دفع الزكاة لعذر كما مر علينا في الفرع الأول لعدم المستحق، خوف من المتغلب، لص المتغلب، قطاع الطرق ونحو ذلك، لذلك أنا قلت هذه المسألة فيها إيش فروع فقهية. فيضمن بالتأخير لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط. زين، الضمان وعدم الضمان يسموه حكم وضعي، مثل الملكية، مثل الحرية، مثل الزوجية، هاي يسموها أحكام وضعية في مقابل الحكم التكليفي أو الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، أحكام تكليفية، مأثوم مش مأثوم، يستحق الثواب يستحق العقاب. مقابل ذلك ما يسمى بالأحكام الوضعية، مش الأحكام يعني القوانين الوضعية الأرضية، لا، هذا مصطلح في علم الأصول. الحكم الوضعي يعني كل ما ليس بحكم تكليفي. مثلا هذه المرأة زوجة زوج لفلان، الزوجية حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي، وهو يجب عليها التمكين ولو على ظهر قتب وكذا، ويجب عليه لحظة يجب حكم تكليفي، ويجب عليه الإنفاق على زوجته. الآن ضمان الضمان يضمن بالتأخير حكم وضعي، زين لو أخر وتلفت هذه الزكاة قلنا ضامن بعد مأثوم ولا لا؟ هني الكلام. هذا قال ويأثم، هذا حكم تكليفي، إشارة إلى الحكم التكليفي بخلاف الحكم الوضعي. مثلا إنسان نايم دحل أبو طاح على اللابتوب حق صاحبه وتكسر، خب معذور أن رفع القلم عن النائم حتى يفيق، لكنه ضامن أم ليس بضامن؟ ضامن. أي يقول لي هو خب مو مسؤول، ما كان يعني يدري، هذا يرفع عنه الحكم التكليفي وهو الإثم رفع المؤاخذة، لكن لا يرفع عنه الحكم الوضعي وهو الضمان. إجا الولد وشمخ سيارة الجيران أو خربش على الجدار، هذا كله في ضمان من مال والده، صح هو مكلف لكن مسؤولية على أبوه، عرف شلون؟ فهنا حكم وضعي وهنا حكم تكليفي. قال فيضمن بالتأخير، هذا إشارة إلى الحكم الوضعي، ويأثم إشارة إلى الحكم التكليفي. وهذه يأثم ما يأثم هي الخطيرة إلا وراها الثواب والعقاب، لأن إثم صح ولا لا؟ حكم تكليفي. واحد متعمد دخل إلى ميقات وإلى الحج أو العمرة ولبس المخيط، ينعقد إحرامه أم لا؟ ينعقد، يعني صحة وإجزاء وفساد وبطلان، كلها هذه سموها أحكام وضعية، صلاة صحيحة باطلة، العقد صحيح فاسد، باع وشرى وقت النداء مأثوم. يا أيها الذين آمنوا هذا حكم تكليفي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع، ذروا البيع. لو باع وشرى يقول لا ما يخالف، هو بس لحظة الأذان ما تأخذ حتى نص دقيقة مثلا، لا هذا مأثوم، كلاهما مأثوم، البائع والمشتري، ولكن المعاملة صحيحة من ناحية الوضعية، نقل وانتقال وإلى آخره، ثمن ومثمن. فينبغي أن نميز جيدا بين الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية. قال فيضمن بالتأخير ويأثم، فينعقد إحرامه لو لبس المخيط، لبى عقد النية ولبى إيه، ولكن لابس ثوب لابس مخيط، إحرامه صحيح ولكن عليه كفارة لبس المخيط. فيضمن بالتأخير ويأثم. ليش يأثم؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله للإخلال بالفورية الواجبة، أنه ما يجوز تأخير دفع الزكاة إلا لعذر. وكذا الوكيل، الوكيل كالأصيل، والوصي. ليش الوصي؟ لتتمة رواية محمد بن مسلم اللي قرأناها من شوي، رواية معتبرة سندا، قال الإمام الصادق عليه السلام وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه يعني صاحبه الذي أمر بدفعه إليه، فأنساه الشيطان ذكر ربه في سورة يوسف عليه السلام، فإن ما يقول رب المال ورب البيت وربة بيت إيه؟ يكون هذا مثل دوما يعني. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا، لاحظ ضامن ضمان حكم وضعي، يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها ولغيرها، يعني شنو؟ يأثم للإخلال بالفورية. ولا يضمن بالتأخير الزكاة، ولا يضمن بالتأخير إلا إذا كان لا لعذرين. ثم قال الشهيد الثاني: قلت أنا هذه المسألة فيها فروع فقهية، الماتن اختصرها في سطر واحد، هذا متن اللمعة، هذا متن اللمعة، يعني تحصل لكم على نسخة. إيه عندي أنا طبعا هذه الكبيرة دي زي اللعب السيد اللمعتين. إيه ما الدرنتر هذه النسخة ما السيد كرنتر، لا هذا فقط متن اللمعة من دون إيش، هذا يبيعه ده. إيه متن اللمعة من دون الشرح، يعني أصغر حتى من المسألة المنتخبة. لاحظ: ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم، في سطر واحد فرع مسألة فقهية، احنا كلامنا في أحكام الزكاة. الشهيد الثاني ذكر هذه الفروع بالتفصيل، قال: وجوز المصنف في الدروس، دروس الشرعية، تأخيرها، يعني تأخير دفع الزكاة لانتظار الأفضل أو التعميم، يعني يوزع على أصناف من المستحقين للزكاة، هو ما لا يجب البسط عبره. راح يجينا، قلت في بداية الدرس، بعد ما يتكلم عن أصناف المستحقين الثمانية كما هو في الآية الكريمة والروايات، سيتعرض من جديد لبعض أحكام الزكاة. فلا إذا لاحظتم منهاج الصالحين، بعد ما يتكلموا الأعلام عن أصناف المستحقين يذكرهم عنوان في بقية أحكام الزكاة. الآن كلامنا في جملة من أحكام الزكاة. قال: وجوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل أو التعميم. إيه؟ تعميم، ستأتي مسألة أنه لا يجب البسط على أصناف الزكاة الثمانية، ممكن ينطي صنف دون صنف مثلا. انتظار الأفضل، يعني شنو الأفضل؟ أنه أهل المزية والفاضل أو الأقارب الأرحام، ترجيح من لا يسأل، هذا هو زين. الانتظار الأفضل أو التعميم. وفي البيان كذلك جوز تأخير دفع الزكاة، ليش؟ لهذه الأغراض العقلائية لو حبيت تكتب، وأيضا الشرعية. وزاد يعني في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. أكو صنف من أصناف الزكاة في جدول زمني أو تاريخ معين معتادين أنه يطلبوا من عند الزكاة، هنا أيضا الشهيد الأول رحمه الله زاد يعني في كتابه البيان تأخير دفع الزكاة لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. وآخرون من الفقهاء زادوا شهرا، وبعضهم وشهرين مطلقا، ليش؟ لروايات صحيحة، لصحيحة حماد بن عثمان، اسمه حماد بن عثمان الناب، أكو اثنين حماد بن عيسى تحسن أن تصلي، مرت علينا روايته في كتاب الصلاة، وهذا حماد بن عثمان يلقب بالناب، إسلام ناب محمدي، إسلام ناب يعني الإسلام الخالص، إيه؟ ناب أرجوك. صحيحة حماد بن عثمان دالة على جواز التأخير شهرين عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. إذا عندكم الزبدة الفقهية سيد، هذا في الصفحة 46: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. لذلك بعض الفقهاء جوزوا تأخير دفع الزكاة شهرا وشهرين لهذا النص الصحيح، خصوصا مع المزية، وهو قوي اللي هو جواز تأخير دفع الزكاة شهر وشهرين مع المزية. واضح مع المزية؟ انتظار الأفضل أو بسط الزكاة على بعض أكثر من صنف من أصناف المستحقين. ثم قال الآن هم مسألة جديدة من أحكام الزكاة. قال ولا يقدم على وقت الوجوب. في المختصر النافع العبارة ولا يجوز تقديمها يعني الزكاة قبل وقت الوجوب. ولا يقدم يعني دفع الزكاة على وقت الوجوب، هذا هو المشهور على أشهر القولين أو على أشهر الروايتين، إيه يعني روايتين وفتوان. على أشهر الروايتين عبارة المحقق الحلي في المختصر النافع على أشهر الروايتين إنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب. تصلي قبل أذان الظهر بعد يصير صلاة قبل أذان زين. ففي صحيحة عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أنا هذا ذكرته في بعض المناسبات والدروس، هذا الراوي اللي قال له الإمام إجانا الإمام رواية من لا يحضره الفقيه، يقول قلت للإمام سلام الله عليه لا أدري هل أن والدي عق عني أم لا، يقول فأمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعق عن نفسي، سويت لي عقيقة وأنا شيخ كبير، هو هذا عمر بن يزيد. طبعا ذاك الوقت لابد هالأسماء حتمشي بعد في الدوائر الرسمية، أما أن يسمي نفسه جعفر وعلي وحسن حسين هذا يتعطل في المطار. الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال عليه السلام لا. طبعا هذه المسألة الآن فيها استثناء إلا قرضا، يعني لا يجوز تقديم دفع الزكاة على وقت الوجوب رواية وفتوان على أشهر القولين والروايتين إلا قرضا، يعني يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتسابها من الزكاة على ذلك المقترض. فقال عليه السلام لا، ولكن حتى يحول عليه الحول، مر علينا الحول اللي هو شنو مضي 11 شهرا هلالية بالنسبة إلى النقدين ذهب والفضة وبالنسبة إلى الأنعام الثلاثة، أما بالنسبة إلى الغلات الأربع فلا يشترط الحول. واضح هذا. كما أنه أحب أن أذكر بهذه المسألة، لا تتكرر الزكاة في الغلات الأربع لتعاقب السنين، بل إنما تجب بعد بلوغ النصاب مرة واحدة. فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلا ثم بقيت عند هذه الحنطة أكثر من سنة سنوات، هل تجب فيها الزكاة من جديد حينما يحول الحول؟ لا تجب، حتى لو كانت مستجمعة للشروط الأخرى المعتبرة. نعم، زكاة الأنعام الثلاثة وزكاة النقدين تتكرر بتكرر السنين مع الاحتفاظ ببقية الشروط. ثلاثة هي البقر والغنم. إذا بقيت مستجمعة للشروط فإنها تجب، ما بدلها ما غير جنس بجنس، محتفظة بالشروط بدون تبديل بدون كذا، النصاب 5 من الإبل، فتتكرر فيها الزكاة في كل سنة. هذه مسألة مهمة في كتاب الزكاة. نرجع للرواية، قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول، إذا مضى نصف سنة يقول لي زكيها، قال لا، الرجل يكون عنده المال أي يزكيه إذا مضى نصف السنة. فقال عليه السلام لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، يعني إذا هلت إذا هل عليه الشهر الثاني عشر، إذا أهل الثاني عشر كما عبر في المختصر النافع، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة. أم الإمام عليه السلام قرب ليه المطلب، يقول له بعد ما واحد يصير يصلي قبل دخول الوقت، الزكاة كذلك وكذلك الزكاة. لذلك قال الماتن رحمه الله شهد الأول ولا يقدم، يعني ولا يجوز تقديمه دفع الزكاة على وقت الوجوب على أشهر القولين والروايتين إلا قرضا. طبعا أكو روايات خلاف هذه الرواية ولكنها محمولة على التقية عند مشهور الفقهاء. لماذا؟ لموافقتها العامة لحبيت تكتب، أو على كون التقديم كما بينا بعنوان القرض جمعا بين الروايات، الجمع العرفي. أما تلك الروايات فمحمولة على التقية عند مشهور الفقهاء اللي تجوز قبل الوقت الوجوب لموافقتها العامة. ومن المرجحات عند التعارض منهم خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم للمحمول على التقية، حسن البصري والزهري والأوزاعي وابو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وكذا في جامع المدارك، مبين السيد أحمد الخنصالي رحمه الله. ولا يقدم دفع الزكاة على وقت الوجوب على أشهر القولين إلا قرضا، إذن يجوز دفعها إلى المستحق قرضا بعنوان القرض. ليش؟ للرواية منجبرة بالشهرة كما عبر سيد أحمد الخنساري، لأن أنا مراجع في هذا المطلب جامع المدارك صفحة 57 مجلد الثاني. الرواية موجودة في الهامش، رواية عقبة ابن خالد، لاحظ في الهامش رقم 2 من الزبدة الفقهية، إن عثمان بن عمران، إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال له إني رجل موسر، فقال له أبو عبد الله عليه السلام بارك الله في يسارك، قال ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام القرض عندنا 18 والصدقة 10، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته، هني الشاهد، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة. لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند، فإنه يقال منجبرة بعمل الأصحاب وعمل المشهور، وعمل الأصحاب جابرون لضعف السند كما هو المشهور. لذلك يقول ولا يقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب بالنية، يعني يحتسب ذلك على المستحق زكاة، فتحتسب بالنية. راح يجينها من مسائل أحكام الزكاة أنه هي عبادة فتفتقر إلى النية، مو ينطيها من دون نية، لا لابد من النية، فتحتسب يعني تحتسب قرضا، فتحتسب شنو؟ تحتسب يحتسب ذلك عليه من الزكاة بالنية، فتحتسب بالنية عند الوجوب بشرط بقاء القابض، مش القايض، خطأ القابض اللي قبضها، بشرط بقاء القابض على الصفة، يعني على صفة الاستحقاق، إنه فقير أحد الأصناف الثمانية، على الصفة الموجبة للاستحقاق. راح يجينا شروط المستحق، إنما الصدقات 8 أصناف، فلو خرج عنها عن صفة الاستحقاق ولو باستغنائه، استغناء القابض اللي قبض الزكاة كان فقير الآن استغنى بنمائها، بنماء الزكاة لا بأصلها ولا بهما، يعني لا الأصل ولا النماء، أخرجت يعني الزكاة على غيره، على غير القابض، وصرفت للمستحق من الأصناف طبيعي. ثم قال هم هذا من أحكام الزكاة، يعني المسألة الثالثة تريد تعتبرها الرابعة كيفك. قال ولا يجوز نقلها أي الزكاة عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق. طبعا الأعلام الآن يجوز هذا الشيء جمعا بين الروايات، لأن الروايات متعارضة، والجمع مهما أمكن جمع عرفي طبعا أولى من الطرح. فلذا قالوا الأعلام إذا راجعت الآن المنهاج، منهاج الصالحين، يجوز نقل الزكاة من بلد المال ولو مع وجود المستحق. نعم إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق يكون هذا الإنسان إيش؟ يكون ضامن. لذلك يقول الشهيد الأول رحمه الله ولا يجوز نقلها أي الزكاة عن بلد المال، هذا المشهور، ليش؟ لأنه مناف للفورية أولا، وللتغرير بالمال، ولتعريضه للتلاف، وللنص الصحيح صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر، غير ذلك طبعا من الروايات. ولكن جماعة من الفقهاء اللي قلت في منهاج الصالحين لو راجعت يجوزون نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر حتى مع وجود المستحق، ولكن يقولون إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في بلد الزكاة والقدرة على الدفع والإيصال يكون هذا اللي نقلها ضامن. هني الثمرة تظهر. ومن وين جوزوا؟ لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال لا بأس. فحينئذ جمع بين الأخبار يقتضي جواز النقل ولو على كراهيتين كما موجود في الهامش وأيضا جامع المدارك، ولو مع وجود المستحق. نعم يكون ضامن لو تلفت بالنقل إلى غير بلد الزكاة. نرجع على عبارة المتن والشارح هنا في شرح اللمع، قال ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع عواز المستحق، يعني عدم وجود مستحق فيه في بلد المال بلد الزكاة، فيجوز إخراجها الزكاة إلى غيره إلى غير بلد المال مقدما للأقرب إليه، فالأقرب زي ما يقولوا في مورد الاحتياط الوجوبي، أنت مخير بين العمل بمقتضى الاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، مقدما للأقرب إليه يعني إلى بلد المال فالأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن، مرت علينا هذه، فلأجل الحفاظ على الزكاة وإلى آخره، إلا أن يختص الأبعد بالأمن من النص المتغلب ونحو ذلك. وأجرة النقل حينئذ هذه مسألة شوف فرع آخر، يعني في المنهاج هذه مسائل كل واحدة مسألة لحالها، هذه الآن مسألة. وأجرة النقل حين عدم وجود المستحق في بلد المال أجرة النقل على المالك، فيضمن لو نقلها إلى غير البلد لا معه أي لا مع الإعواز أو عدم وجود اللي هو المستحق. وفي هذا بالنسبة إلى يضمن أو لا يضمن، قال فيضمن لو نقلها، قلت هذه الأعلام الآن من شوية مرتين تقريبا الأعلام في منهاج الصالحين يقولون يجوز نقل الزكاة من بلد المال ولو مع وجود المستحق، بينك من خارج الكتاب من خارج شرح اللغة، يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال ولو مع وجود المستحق، لكن شو يقولوا بعد ذلك؟ إذا نقلها كذلك وتلفت يكون شنو؟ يكون ضامن. فيضمن لو نقلها إلى غير البلد لا مع الإعواز، أما مع الإعواز فلا ضمان بلا خلاف. ليش؟ لأن رواية محمد بن مسلم وقرأناها، وإن لم يجد من يدفعها إليه، اللي قلت أنا حسنة أو معتبرة، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانون. زين، الحكم التكليفي مأثوم ولا لا؟ قال وفي الإثم قولان أجودهما وهو خيرة الدروس العدم، عدم الإثم. ليش مش مأثوم؟ مستند ما هو يا سيد؟ قال لصحيحة هشام ابن الحكم عن الصادق عليه السلام، وقرأتها من شوي، يقول له الإمام لا بأس. أكو وقت بعد ولا؟ ما يخالف. ويجزي لو نقلها أو لو نقل الزكاة أو أخرجها في غير بلد المال على القولين، سواء قلنا بجواز النقل مع وجود المستحق أو عدمه، إيه؟ ويجزئ لو نقلها أي الزكاة أو أخرجها في غير بلد المال على القولين. مع احتمال ضعيف هذا الاحتمال، مع احتمال العدم عدم الإجزاء للنهي على القول به، وفيه نظر. ليش؟ لأن الزكاة عبادة، دفعها هو إلى المستحق. أما النهي ما نهي بين في الهامش قد تعلق بالنقل، فلا يقال النهي عن العبادة مفسد، وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله يعني المال قبل النقل بالنية. بينت الزكاة عبادة مفتقرة إلى النية، والنية هي الدافع إلى العمل. لذلك قال في جامع المدارك: وأما اعتبار النية حال الإخراج، إخراج الزكاة والعزل، فادعي عليه الإجماع. ما الدليل والمستند على النية؟ هو الإجماع، دعوى الإجماع. وإلا فالذاهب يعني التالف لو لم يعزل، لو لم ينوي العزل بالنية، وإلا فالذهب يعني التالف من ماله لعدم تعيينه وإن عدم المستحق. ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، اللي قلنا الأحوط أن يعزلها ويشهد كذا. وإلا ففيه إن لم يكن المستحق موجود في البلد ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه، أو ما في حكمه مع الإمكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا، يعني مع وجود المستحق أو عدم وجود المستحق، هذا مع المطلقا. وعليه على جواز العزل تبتني المسألة هنا. ظهرت في هذا المقدار. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.